الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين، وثبتنا يا مولانا على هذا الدين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن السؤال إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم وجه قلوبنا إليك، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، ففي هذا اللقاء نتذاكر معا حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم نقيس حبنا على حبهم. والعبرة في الحب ليست الأشعار وليس الكلام، العبرة في الحب الاتباع، العبرة في الحب الأعمال، العبرة في الحب الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وإن تطيعوه تهتدوا. الصحابة رضي الله عنهم كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ترجم عمليا، كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تضحيات عالية، كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة من الاستعداد، تضحية بالأموال مستعدين، بالأوقات مستعدين، بالنفس مستعدين، بترك البلاد مستعدين. فنحن بدنا نقيس الحب في هذا. أما ادعاء الحب بس على اللسان، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيبي يا رسول الله، وشعارات ولافتات وبوستاتات بين مزوجتين، هذه يعني هذا ممكن أمر طيب يعني، ولكن ليس هو العبرة. فالله عز وجل كما بين يعني أخي حبيبي الشيخ عبد الكريم، سيسألنا عن السنن التي طبقنا في حياتنا. حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كان منبعه فهما عميقا لبعثته عليه الصلاة والسلام. حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كان نابعا من أنهم عرفوا أن خلاصهم، نجاتهم في الآخرة هي خلف هذا النبي، فكيف لا يحبونه، وكيف لا يبذلون كل شيء في سبيل حبه والدفاع عنه ونصرة دينه، كيف لا يفعلون هذا؟ حب الصحابة رضي الله عنهم نابع من فهم عميق لآية لقد من الله على المؤمنين، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية أنا أتلوها وأنت تتلوها ونقرأها، وآية متلوة إلى يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وسلم منة من الله لنا حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور، فكيف لا نحبه؟ هذا دافع. لقد من الله، منة من الله أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك إذا كنا عم نتحدث عن حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نتحدث عن تضحيات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام مشافهة ولا أمور عملية؟ عملية. أعطيني ثلاث أشياء عملية. أنفق كل ماله في سبيل ماذا؟ في سبيل نشر الدعوة، لأنه هذا يحبه النبي ولا لا يحبه النبي؟ هكذا الحب. النبي شو بده منه؟ بده هذا الدين ينتشر. أنفق ولا ما أنفق؟ أنفق ماله. ماذا فعل سيدنا عثمان؟ ماذا فعل سيدنا عمر؟ ماذا فعل كبار الصحابة؟ إذا بدنا نتحدث عن حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بينتهي الأسبوع، بينتهي الأيام، ونحن نتحدث عن تضحياتهم وعما قدموه ترجمة عملية لهذا الحب. عم نتحدث عن طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف، هل حب الطاعة، حب مرتبط بطاعة، حب مرتبط بتضحية، حب مرتبط يعني ببذل وتقديم. ذكر شيخ عبد الكريم قصة سيدنا ثوبان. شو سيدنا ثوبان؟ عم يعبر عن حالة نفسية عجيبة غريبة. اليوم إذا بعض الناس، أنت واحد بحب حدا، إذا ما شافه يوميا أو غاب عنه بيشعر بهذا الجفا، وبصير بده يسأل عنه ويعني يتفقده. سيدنا ثوبان عاش حالة نفسية عجيبة غريبة، فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني أنا عندي أزمة نفسية. إذا بدنا نحكيها، نشيل الفصحى ونحكيها هيك باللغة اللي نحن، أنا عم عيش أزمة نفسية، أزمة، عندي مشكلة. شو هالمشكلة؟ قال له أنا لما روح أتركك يا رسول الله فبصير عندي فراغ عاطفي، ما مصدق شو أعمل، إجي شوفك. يعني بده يقول له كل هالناس اللي أنا بشوفهم ما معبيني عيني، ما ولا حدا، بنتظر إني أنا شو أعمل، إني أنا إجي شوفك، لا زوجي ولا بيت ولا كذا ولا كذا، أنا بدي أشوفك. ولكن مش هون المشكلة تبعيت اللي عملت لي أزمة نفسية، هون أنا عايز شوفك، فبيجي من البيت على المسجد بصلي خلفك، بسمعك، أكون معك، أطيعك، بجلس أمامك، فأنا أراك. ولكن مشكلتي الأساسية، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، مشكلتي الأساسية في الجنة، في الخلود. شوف لو أنا عم يتطلع، مش مشكلتنا اليوم جيب إلا واحد، جيب هالشباب هذا مشكلته وحدة، وهذا مشكلته شوية مصاري، وهذا مشكلته شوية كذا، وهذا لاهي ما بعرف شو، ملهيين بأشياء لا قيمة لها ولا روح فيها ولا حقيقة لها. مشغول سيدنا ثوبان بالآخرة، بالحق. قال له عم بتطلع أنا يعني حنموت، وبعدين أنت ستدخل الجنة، وإن شاء الله أنا بدخل الجنة، عنده يقين. ولكن أنت يا رسول الله مع النبيين، أنا شو بده يجيبني للنبيين؟ فكأنه يقول، لسان حاله يقول إنه حتى إذا دخلت الجنة وما كنت معك يا رسول الله، الجنة بالنسبة إلي ليس لها قيمة. هذا لسان حال مين؟ سيدنا ثوبان. بعض الشباب، بعض الناس بيقول لك المهم أنا فوت على الجنة، أقعد بالصف الأخير في الجنة. يا عمي نحن فهمنا اللي فهمنا ولا الصحابة؟ عمي قل له أنا إذا دخلت إلى الجنة ولم أكن معك يا رسول الله، حالتي النفسية تعباني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما عرف ما يقول له، فنزل سيدنا جبريل بالإجابة. هذه الإجابة ليست لثوبان وحده رضي الله عنه، ولكن هذه الإجابة لكل محب حقيقي ولكل مشتاق حقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكل مؤمن حقيقي، مش إيمان تجليطة، إيمان حقيقي، إيمان حقيقي. تعرفوا شو اليوم الشيخ عبد الكريم عم يقول؟ تعرف ترجمة عملية من الإيمان الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدورة حقيقة؟ إنك ما ترضى حدا يقعد أمام الشيخ إلا أنت أول واحد. تعرف ليش؟ حتى لا يكون بينك وبين رسول الله وكلام رسول الله واحد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ما نحن ما قدرين. هلأ عم نجد النبي عليه الصلاة والسلام على جهاد وانت ما قدران تروح على الجهاد؟ النبي عليه الصلاة والسلام عم ينادي على شيء وانت ما، انت بدك ترجم العملية لبعدين. جيت على هذه الدورة أن تأتي بكليتك لتفرجي الله عز وجل، بس يا رب شوف أنا صدقي حريص على المجلس، حريص على التطبيق، حريص على السنة، مر معك في الكتاب حديث املاء فيه بسلوكك البعيد عن سلوك النبي عليه الصلاة والسلام، فبحط إشارة أنه أنا ما معقول هذا سلوكي وهذا يعني عمل النبي عليه الصلاة والسلام، بدي اجتهد على نفسي وأعمله. فسيدنا ثوبان وين فكره؟ في الآخرة. فنزل سيدنا جبريل بقرآن لكل الأمة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. بس بدك ترافق النبي عليه الصلاة والسلام، بدك ترافق الأنبياء، بس شو تقول؟ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا اللي بندعيه في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا أنعم الله عز وجل علينا يوفقنا في الدنيا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولحسن اتباعه. حسن اتباع صورة النبي عليه الصلاة والسلام، صورتي مثل صورة النبي عليه الصلاة والسلام، لباسي كلباسه، لحيتي كلحيته، شعري كشعره. ما عم نقول بالخلق، اللي وفق للخلق كنا عم نقرأ بالشمائل وعم نقول لهم اللي سنانه منن متصلين، اللي سنانهم هيك يعني فرق، فهذا سنانه على السنة، فهذا خلق الله اللي حواجبه ما شاء الله كبار وكاد يتصل ولكن ما اتصل، هذا حواجبه قريب له. ولكن ليست هذا، الله عز وجل لن يسألنا عن أشكالنا ولا صورنا، ولكن سيسألنا عن حسن الاتباع. فالذين أنعم الله عليهم لصورتهم يجتهدون حتى تكون صورهم كصورة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيلبس ضيق وبيفسر جسمه، بيفسر ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرتدي أحب لباسه القميص؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان حليق اللحية؟ هات لنشوف. قال بيقول لك واللحية النبي عليه الصلاة والسلام كان حليق اللحية؟ جيب انت حليق اللحية مثل مين، شف لك شي واحد وعمول مثل. ويوفق هذا حتى تكون سيرته كسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي جزء منها سنقرأه إن شاء الله بهذه الدورة. والأهم، سريرتنا كسريرته، فكرنا كفكره، فكر الرحمة والهداية وحب الخير للغير، ما في حقد، ما في غل، ما في يعني أذى. الذي وفق لهذا فهو أطاع الله والرسول، فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. يعني في ناس حتكون مرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حب سيدنا ثوبان، حب سيدنا ثوبان كان يعني ما فعله نزلت بسببه شو؟ آية يستفيد منها مين؟ أنا وأنت وكل محب حقيقي عم يعيش هذه الشو، هذه الحالة النفسية. شوف إذا تحدثنا عن حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وتحدثنا عن تضحياتهم وهذا الأساس، طب شوف كيف كان يجلس الصحابة على رضوان الله عليهم أو عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي أدب كانوا يتأدبون به معه. والله عز وجل يقول واعلموا أن فيكم رسول الله، هذا الصحابي اللي كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمجلس من مجالس، فطلب من الصحابة أن يجلسوا، قال اجلسوا، فالصحابي هذا على باب مسجد بعيد فجلس، فبعدين استفقده النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما حضر المجلس، قال له أنت قلت اجلس، وهو قال اجلس لمين؟ اللي بالمجلس مش اللي بالخارج، ولكن هو سمع النبي عليه الصلاة والسلام اجلسوا فجلس. اليوم نحن بيكون حديث النبي عليه الصلاة والسلام شغال ونحن شو عم نعمل؟ نعرض عنه. أنا بقول في المسجد للإخوة إنه نحن نقرأ بعد الفجر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بده يمشي يمشي قبل أن نبدأ، مش حديث النبي عليه الصلاة والسلام شغال وتقوم أنت تترك الحديث وتعرض، فأنت معرض عن النبي وعن كلام النبي. فأي أنوار وأي هداية بدك تأخذها؟ والصحابة كانوا إذا جلسوا في مجلس النبي كيف كانوا يجلسون؟ تعظيما. والله عز وجل يقول واعلموا أن فيكم رسول الله، وجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إرث النبي عليه الصلاة والسلام. ليش في الحديث يروى بالسند المتصل؟ شو سند متصل هذا؟ يعني الذي يروي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام مات، ولكن ألفاظه انتقلت مع فلان، فالذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهذا عم يقول من كلام من عنده ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكيف نسمع هذا الكلام؟ بالتوجه ولا بالإعراض؟ بالتعظيم والحب ولا كيف؟ فحقيقة الشيخ عبد الكريم تحدث كلام، قال لك نحن عنا مشكلة اتصال، لأن المتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام بدل عنده حالة من الروحانية عالية، متصل. ما هو متصل بمن؟ بشو متصل؟ متصل بنور الأنوار، برحمة الله للعالمين. واحد من الصحابة صغير السن كان عمره 9 سنوات، كان يعني اسمه عبد الله بن الزبير، فاحتجم النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقال له خذ هذا الدم وضعه في مكان لا يرى أحد، فبالفعل وضعه في مكان لا يرى أحد، شربه. طبعا يعني هو ما بيعرف الحكم فيه، ولكن شربه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل الناس يعني ويلك من الناس. سيدنا طلحة بن عبيد الله يوم أحد، النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة بده يطلع على الجبل، فاعترضته صخرة ما استطاع أن يعلوها، فسيدنا طلحة عمل لنفسه شو سلم درجة هيك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ يعني داسه طلع، قال له وجبت طلحة، يعني وجبت له ماذا؟ الجنة بهذا. حب ولا ما حب هذا؟ قديش هذا الحب مستعدين الصحابة رضي الله عنهم يقدموا من أرواحهم. ما تقول إنه نحن والله هني كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود بينهم، ما أنا موجود، نحن سنة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة. بيختلف حبهم إنه هني أدرانين يعبروا عن هذا الحب يعني أجسامهم وأجساد، يعني تعبير مادي، مادي مش مالي، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهم، ونحن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام موجود بينا، فكيف نعبر تعبيرا معنويا كما عبروا التعبير المعنوي، كما عبروا التعبير المعنوي. وحبهم هذا كان سببا في أن حملوا الدين وأوصلوا لنا الدين. شفتوا لو ما حبوا النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقلكم بعض مدعي الحب ممكن تشوف، بحكيكم أنا من تجاربنا، يعني بعض الطلاب بيحبوا أساتذتهم بوجود الأستاذ وبحياة الأستاذ، إذا مات الأستاذ أو إذا خلص تخرج الطالب وراح، وبأثناء وجوده بيعبر له لأستاذه عن حب رهيب، وبيقول له يعني كيف بعدين أنا فيه يعيش بدونك، ما بقدر، ما بتخيل إنه أنا حتخرج وأنت ما حتعلمني مثلا، أو والله أنا ما إنه والله أنا يجي يوم وأنا وياك ما قاعدين، بس خلص يتخرج ويروح بينسى إنه كان في أستاذ اسمه فلان فلاني بيعلم، أو كان يعني إذا مات بعض الناس، بيموت الشيخ بيموت الأستاذ خلص بينسى. ولكن الحقيقي الذي يبقى يحدث عن شيخه ويحدث عن أستاذه وينقل ما أخذ من شيخه ومن أستاذه حتى يموت هو، هذا حقيقة الحب. حقيقة حب الصحابة رضي الله عنهم إنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام اجتهدوا أكثر وأكثر للدين، هذا إثبات الحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام مات والناس مشغولين بماذا؟ بدفنه، وسيدنا أبو بكر يعني شو؟ يعني أكثر واحد بحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا يمكن نحن دخلنا إلى قلوب الصحابة أكثر واحد تأثر من موت النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون من؟ سيدنا أبو بكر، صح؟ ولكن هذا جعله بأثناء يعني ناس مشغولة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وبعدين قال يعني أنفذوا جيش أسامة، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، منطبق الوصية. هذا حقيقة الحب. فكما أحب الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا وقدموا، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، والله عز وجل أبقى الباب لنا مفتوحا فيك أنت تدلك، يعني تتفانى في الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بطاعته، تتفانى بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، بإقامة سنته ونهجه في حياتك وفي بيتك، تتفانى في حب النبي صلى الله عليه وسلم، في التضحية للدين لما يحب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت أي عمل بدك تعمله، إذا بتحب النبي عليه الصلاة والسلام قول هذا العمل يعني إذا النبي اطلع عليه يحبه ولا لا يحبه، هذا معيار. وبدك تكون يعني تحب النبي عليه الصلاة والسلام بدك تشتغل على الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم، تشتغل القدوة، قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة حب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا إلى طاعته، وأن يوفقنا إلى إحياء سنته في حياتنا، وأن نكون سببا في إحياء دينه وسنته في العالم. هذا الذي يفرح النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي أنت يوم القيامة عند النبي عليه الصلاة والسلام وشو عامل أنت؟ واحد مسلم داخل الجنة، واحد حيجي شو خلفه ملايين من الناس بصحيفته. أي واحد حيكون لما يوقف بين النبي عليه الصلاة والسلام مسرور، مش شايف حاله بمعنى شوفة الحال، وإنما يعني فرحان لأنه يفرح النبي عليه الصلاة والسلام أنه شفت هؤلاء كلهم فهولي يعني بصحيفتي، التائب والعابد والحاج والمتصدق والعالم وكذا. هذا حقيقة. أما سامحون اندلنا يعني بس يا حبيبي يا رسول الله ومحب رسول الله وكذا وهالكلام، وما عم نجتهد لذلك، وحياتنا على غير حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهوانا على غير هوى النبي عليه الصلاة والسلام، بيجي مجلس العلم وبيجي مسلسل ما بعرف شو، ماتش فوتبول ومجلس علم أو ظهرة أو ما بعرف شو، أنت ماذا تقدم؟ وما تقل لي مباح وغير مباح، عم نحكي هلأ سنة وعم نحكي حقيقة. مجلس العلم اللي أنت معتاد عليه، مجلس العلم ما الشيخ اللي بيقوله، هذا الشيخ هو وسيلة بس شو عم يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى بس. ما الشيخ ما عم يجي بيقول لك والله عم يخترع من عنده، عم يحكي حكوات قصص، شيخ عم يقول قال رسول الله وقال الله تعالى. فماذا قدمت؟ إذا قدمت مجالس العلم فأنت هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قدمت غير ذلك فأنت ما زلت تتبع هواك، ويخشى على من يتبع هواه بسوء الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعيننا وإياكم غدا على أن تتوجه قلوبنا لهذا اليوم النبوي. الواحد متشوق، أنا صراحة متشوق يعني لهالمجلس، ولسيما مع الناس الأكابر أمثالكم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطبيق هذا اليوم النبوي في حياتنا. الموفق هو اللي أخذ هاليوم النبوي ونهار من نهار التنين شو بلش يعمل؟ يرتب حياته على أساسه. أما يومنا عبثي منه نبوي، يومنا دنيوي منه نبوي، يومنا ما بعرف شو، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم متحابين متناصحين متباذلين في سبيل دين الله، والحمد لله.